باختصار تحويل المرتد عن دينه المتنصر إلى متنصر عامل بين أبناء بلده. ولا بد أن يفعل ذلك عن قناعة، يعني عن قناعة مع أمر مهم، ألا وهو التبرع بالأموال التي تكفيه ليقوم بهذا العمل على أكمل وجه.